هل اشترط اولا اشترط الكفاءة في النسب وهل لا بد منه نرجع توضيح ذلك؟ لا لا يجوز الحرم يجعل له اجل والعجل يجعل له عرض ويجعل له والي كل هذا قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من نفس ورثه وجعلناكم شعوب وقبائل فاعرفوا انا خلقكم من الله يخافكم وزوجنا من خلقنا من هذه الحياه الشرعيه وزوج ابوه زي الحاجه بينكم انه هو يظن النبي عليه الصلاه والسلام الاحزابيه وزوج ابوه عبد الرحمن الشرق وهو يعتبر افتح الجلال الحربي الى غير هذا المقصود ان هذا ليس نكار لكن على مجال وطبيعه العرب والمسلمين انهم لا يرضون ان يزوجوا الحزام والمواليد بناته ومن تساهل بهذا واخذ بما جاء في الشريعه لو لم يرضوا ذلك لكن ما عند الانسان لا حرج عليه الانسان ان يزوج الى مسلمين فهل يعرف ان يكون حرج عليه الحمد لله على وجه الله لكن ليس بشر لو زوج عربيه عدميه وعدميه عربيه او مولى ابحث او ليس مولى بقبيل الامير او قبيلته او ما اشبه ذلك فهو كله لا باس انما الرجل صار لا يجهل عنه الا عند الرؤى الا عند الرؤى عن القول وعنده في العدل اما اذا ما زال الموسى فلا باس عربيه وعدميه